معنا أيها الأحباب نبدأ هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء Thank you. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين أجمعين.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صلي على رسول الله. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم الأنعام خلقها. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنافع منها تاكلون. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم.